باب الأذان فرض على الرجال في الإقامة كفاية الأذان والإقامة للخمس ثم قتلوا عليهما والأجر لا من بيت مال حرما واشترط العدل أو المميز وهو من المرأة لا يجوز وصح ذا ولو له قد لحنا أو دون أن يحيل معنى لحنا مرتبا موالا إلا بيسير أبيح لا محرم ولا كثير ولا يصح قبل وقت إلا فجرا فبعد نصف ليل حلا خمس وعشر جمل الأذان وتلك تسع وإقامتان يقيم في مكانه إن سهلا وبعد مغرب جلوس فضلا وينبغي فيه رفيع الصوت وهو أمين عالم بالوقت وقدم الذي يكون أفضلا فيها فمن أكثر دينا أعقلا فمن عليه الاختيار قد وقع من المصلين وبعد من قرع مستقبلا وفوق علو طاهرا وقائما لا راكبا أو سائرا وجاعلا في أذنيه أصبعيه ملتفتا غير مزيل قدميه يمينه شماله حي على مثوبا صبحا إذا ما حي على مرتلا أذانه وحادرا إقامة مع جزمه الأواخرا ثم الصلاتان لها أذن مع إقامتين من قضى ومن جمع وسامع تابعه للحي على فإنه يبدلها بالحوقلة صدقت ما بررت للتثويب وبعده الدعاء للحبيب.